وكمي عبان وكمي عبان أتي ذوت ستمس دغورنا إنا غديني ضرانا إنا غديني ضرانا ذكر ولا مذمي سوارا ذي الدوح ذي الدوح مش ظلوفانا ذا فسر صصيت نغانا من ربتي تذمتنا Thank you. Thank you.